بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: باب في الهبة، أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية. الهبة تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل تبرع بلا عوض. واحترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب، فإنها بيع حقيقة بإيجاب، كوهبتك هذا وملكتكه ومنحتكه، وقبول متصل به كقبلت ورضيت، وتنعقد بالكتابة كلك هذا أو كسوتك هذا أو كسوتك هذا، وبالمعاطاة على المختار. باب الهبة. يقول الفقهاء: لا تلزم الهبة إلا بالقبض واللفظ. معنى هذا، لو قال إنسان لآخر: وهبتك، فهذا لا يكفي أن يتسلط على الموهوب فيأخذه، فهذا لا يصح أبدا. وإنما لابد بعد قوله وهبتك أن يحمل هذا الشيء وأن يجعله بين يدي الموهوب، عند ذلك ينتقل الملك من شخص إلى آخر. وقد أخذت الهبة من هبوب الريح لأنها تنتقل من مكان إلى آخر، أو من قولهم: هب الإنسان من نومه، أي استيقظ وكأنه كان غافلا عن شيء من الإحسان فاستيقظ ففعل ذلك الإحسان فقدمه للغير. وهي تطلق على الصدقة، وتطلق على الهدية، وتطلق على يعني الهبة، فهذه أشياء مشتركة مع بعضها البعض. لكن في الواقع كل صدقة هبة، وليست كل هبة صدقة. كل هدية هبة، وليست كل هدية وليست كل هبة هدية أبدا. إذن الصدقة والهدية يمكن أن تكون هبة، لكن الهبة لا تكون دائما هدية أو أن تكون صدقة. تحتاج الهبة دائما إلى ثلاثة أمور: عاقد، وصيغة، وأيضا شيء موهوب. هذا يعني الموهوب. كما قلنا في البيع لا بد من عاقد، وهذا البائع والمشتري، لا بد من ثمن، ثمن ومثمن يعني، ولا بد من صيغة في بعتك واشتريت. هنا يكفي من طرف واحد أن يقول وهبتك، والقبول يكون بالاستلام مثلا. وأحيانا تكون يعني يملك الإنسان في حال حياته، إذا ملكه وكان فقيرا على سبيل الصدقة فهي صدقة، وإن كان على سبيل التودد ما بين المسلمين، ما بين بعضهم البعض، بسبب المناسبات: الزواج، الولادات، السكنة في البيت، السكنة في الإقامة في دكان، في متجر، في مكتب، إلى غير ذلك. الناس في سبب مرض يتهادون مع بعضهم البعض. وربنا عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول: وآت المال على حبه. مع هذا كل ما يندب إليه الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. يعني مهما كان، حتى ظرف الشاة يعني وهو جزء من اليد أو الرجل، حتى ولو كان مشويا ولو كان محرقا، فلا تحقرن المرأة عندما تهدى من قبل جارتها. ولذلك يقول الناس في المثل من أهداني عظما كنت عنده عظيم، يعني معنى ذلك المهم أن يتذكرني في هذا الأمر. لكن يشترط هنالك شرط عظيم، وهو أن الإنسان الذي يريد أن يهب ينبغي أن يكون من أهل التبرع أولا، فلا يهب ولد صغير ولا مجنون ولا سفيه، لا بد أن يكون من أهل التبرع. والهبة أيضا تكون لإنسان قادر، فلا يهب مثلا لشيء جماد ولا لحيوان، فعندما تضع سرجا على دابة ففي الحقيقة هبة لمن؟ لصاحب الدابة لا للدابة تماما. وعندما يوهب رقيق ثوب من الثياب، يوهب رقيق ثوبا من الثياب، عند ذلك يكون هذا الثوب ملكا لمن؟ لسيدي، لأن العبد كله مملوك للسيد. فقال أي مطلقها، يعني الآن يتكلم عن ما يشمل الهدية وما يقابلها. قال الشامل للصدقة والهدية. الهبة تمليك عين، عندما يهبك إنسان كتابا معينا فهذا تمليك لعينه، بينما لو أعطاك الكتاب لتقرأ فيه فقد مر معنا هذا في باب الإعارة، فإنك انتفعت بالكتاب قراءة وبالأدوات أدوات الطعام استعمالا، فهذا يسمى عارية ولا يسمى هبة. لذلك الهبة تمليك عين، فماذا خرج؟ خرج بتمليك العين تمليك المنافع، فتمليك المنافع إنما يكون تعطيه دارا ليسكن فيها، معنى ذلك انتفع بالسكنى بها هبة، أعطيته دكان ليعمل بها أيام فهذا هبة، فهذا عارية وليست هبة. إذن البيت، الدكان، الدراجة، السيارة، عندما تعطى للاستعمال فترة معينة من الزمن وترد فإنك أعطيته شيئا من منافعها ولم تعطه عينها، فلذلك هذا يسمى غالبا من باب العارية. أما بالنسبة للهبة والصدقة والهدية فإنما تكون تمليك عين لا تمليك منافع. وهنالك أيضا ما يسمى بالضيافة، فالضيافة تسمى إباحة، والضيافة لابد أن نذكر فيها بعض الأشياء من أجل أن نتصورها بشكل واضح. أحيانا تدخل إلى بيت فيوضع طعام في آنية كبيرة وبكمية كبيرة، ثم يأتي صاحب البيت فيضع لك من ذلك الطعام قطعة قطعتين ثلاثة أربعة، وبعد ذلك يعطيك هذا الوعاء من أجل أن تأكل. أولا ننظر في هذا الوعاء، هذا هل يسمى هبة أم يسمى ضيافة؟ لو كان هبة تستطيع أن تجعله في جيبك وأن تخرج به، لو خرجت به ووضعته في جيبك فهذا حرام لأنك لم تملكه، وإنما يسمى هذا ضيافة، معنى ذلك جعلك وأباح لك أن تأكل ما في هذا الوعاء ثم تأكل ما تستطيع وتترك الباقي، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه لا بهدية ولا بإطعام إلى الغير ولا بشيء على الإطلاق، سمح لك لا تملكه إلا إذا دخل إلى حلقك، الآن ملكته. أما أن تحمل قطعة منه إلى خارج البيت فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. اللهم إلا ما جرت العادة بحمله، عندما تخرج تعطى قطعة من السكر مثلا شكريطاي إلى غير ذلك، هذا لا يشترط أن تأكلها، فهذا من الأصل أن يحملها الإنسان بجيبه فيتصرف بها كما شاء، أو لو كان في حفل مثلا فيعطى صرة من الملبس مثلا، فهذه مما تحمل عادة عرفا، فلذلك توضع وأنت تأكلها أو يأكلها غيرك أنت حر في ذلك. أما أن تقدم إذا وضع لك الطعام بدون تقطيع، يعني كل واحد يأخذ على ما يريد، لو أكلت الطعام كله فهذا مباح، هل يجوز لك أن تبدل صنفا بصنف؟ لا، لا يجوز. هل يجوز لك أن تأخذ إذا لم تكتفي بالقسم الأول أن تأخذ قسما ثانيا؟ هذا لا يجوز، إنما أباح لك شيئا معين. أما إذا أعلن مثلا من أحب أن يزيد فليزيد، هذا أمر آخر، هو أعلن وأباح الباقي. لكن كما قلنا إن الإباحة في الضيافة تكون فقط في الطعام الذي نأكل منه والذي وضع لنا. اللهم إذا وكل بعض الناس فصار الوكيل كالأصيل يتصرف في هذا الأمر. ولذلك كما قلنا المال إذا وضع الطعام فهذا يسمى إباحة، لا تملكه إلا إذا دخل هذا الطعام إلى حلقك. قال الهبة تمليك عين يصح بيعها غالبا. لماذا قال غالبا؟ من الممكن أنت وتأكل مثلا قطفا من العنب يأتي واحد فتقطع له حبة أو حبتين، ربما كل خصلة من العنب هكذا، تدفع إلى واحد حبة أو حبتين فيأكلهما. هذه الحبة لا تباع عادة، لكن قطف من العنب يباع، فربما تعطيه شيئا يمكن بيعه ويمكن أن تعطيه شيئا لا يمكنه، لذلك قال هنا غالبا. فمن الممكن تأكل عرنوس من الدرهم تعطيه حبة حبتين بقيت فجاء فأعطيته هذا، حبة بزر أحيانا، هذا لا يباع ومع ذلك يمكن أن يكون هبة. قال يصح بيعها غالبا أو دين من أهل تبرع، يعني هذا ما يسمى أحيانا بينك وبين إنسان دين فأبرأته، وهذا من باب الإبراء، لكن أنت وهبت هذا المال الذي لك في ذمته وأعلنت القبض مقبوض سابقا، لكن أعلنت الآن أنه موهوب لهذا الشخص، فهذا يسمى إبراء. قال بلا عوض، فلو كان بعوض عند ذلك صار بيعا. قال بلا عوض، واحترز بقولنا بلا عوض، واحترز بقولنا بلا عوض عن التمليك عن البيع والهبة بثواب. فالبيع قد يقول له يعني بعتك هذا بعشرة، هذا من باب البيع، أو وهبتك هذا بعشرة، أيضا هذا من كنايات البيع وليس من صرائحه. ونحن مثلا في بلادنا اعتدنا مع الأدب في كتاب الله عز وجل أن يقول الإنسان لصاحب المكتبة كم هبة هذا المصحف، فيقول 100 مثلا، فيقول وهبتك المصحف ب100 فيدفع 100، هذا حقيقة هبة أم بيع؟ بيع. والهبة بثواب فإنها بيع حقيقة. قال بإيجاب، الآن الصيغة، بإيجاب كوهبتك هذا، وهبتك وجد شيئا هذا الكأس، قال وهبتك، إذن هنالك واهب وهنالك موهوب وهنالك صيغة. الواهب أهل التبرع، الموهوب الكأس، الصيغة وهبتك. نعم. قال ومنح كوهبتك هذا مثله ملكتكه، ما قال بعشرة، خلاص ملكتك أي وهبتك إياه، منحتكه أيضا، وقبول متصل به كقبلت، قال له قبلت جزاك الله خيرا رضيت به أدام الله نفعك إلى غير ذلك، ما يشعر بالقبول قبول. قال وقبول، هذا القبول ممكن أن يكون باللفظ قبلت، ممكن أن يكون بالإشارة مثلا أن يعطيه إشارة أنه قبل منه، ممكن أن يكون بالاستلام، ممكن أن يكون بالتسليط، سلطه على شيء، وهبتك هذه الدراجة اركبها، ركبها يكفي يكفي. وقبول متصل به كقبلت ورضيت، وتنعقد بالكناية أو الكتابة، الكتابة من الكناية، عندكم كناية أو كتابة، وتنعقد بالكناية كلك. نعم، الكناية منها الكتابة، يعني من الكناية الكتابة. كتب له، أرسل له طرد وقال: وهبتك مثلا هذه الكتب، وهبتك هذه الأواني، وهبتك هذا الجهاز إلى غير ذلك، وتنعقد بالكناية كلك هذا. وحقيقة هذا إخبار، لما قال لك هذا فهذا عبارة مبتدأ خبر وهذا خبر، ولكنه في الحقيقة إنشاء، كأنه يقول له: وهبتك هذا، أو كسوتك هذا، أو نحلتك. أكل ولدك نحلت؟ عندما جاء النعمان بن بشير هكذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى أكل ولدك نحلت أي أعطيت. وهذا العطاء الذي حدث من قبل النعمان إلى ولده هذا عطاء بدون مقابل، لذلك بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام هل ساوى ما بين الأفراد، أفراد الأسرة، الأبناء. قال: وبالمعاطات. المعاطات يعني أن يأخذ شيئا ويعطيه للآخرين، وهذا ما نجده يعني في كثير. أحيانا نجلس في المسجد يقوم بعض الناس يريد أن يوزع علينا كتابا، لا يتكلم بشيء، يحمل مجموعة من الكتب يوزع كتاب كتاب وهكذا حتى ينتهي إلى آخر واحد في المسجد دون أن يتكلم بأي كلمة. صحت هذه الهبة؟ صحت. ماذا قلنا بالمعاطاة؟ كالذي دخل إلى محل مثلا موضوع فيه كيس من التمر مكتوب فوق الكيس 100 ليرة، ناول 100 ليرة وأخذ كيس التمر، هذا ماذا يسمى؟ بدون بعت واشتريت يسمى بيع المعاطاة. واليوم كثر هذا، والأصل عدم صحته، ولكن الضرورة وخاصة في المحقرات أن يكون ذلك جائزا لحاجة الناس إليه، حتى لا نقول إن الناس يعتدون على أموال بعضهم البعض. قال شيخنا في شرح المنهاج: وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت ضمنية، كأعتق عبدك عني فأعتقه. يوجد عنده عبد وهذا عليه كفارة مثلا، فقال: أعتق عبدك عني، فقام الرجل فقال: أعتقته، أو توجه إلى العبد وقال: أعتقتك. عند ذلك يعني لا تحتاج هنا إلى صيغة، فالواهب في الحقيقة من كأنه أخذ منه الهبة ثم بعد ذلك أعتقه عنه. يعني أنا عندما أقول لك أعتق عبدك عني، معنى ذلك أنني أقول: هبني عبدك لي أعتقه. فأنت ماذا قلت؟ أعتقته، يعني عني. فهذا صار في الحقيقة هبة ضمنية، وهبتني عبدك ثم عتق العبد. كأعتق عبدك عني فأعتقه، وإن لم يقل مجانا يعني عند ذلك. فلو كان بعوضين كان بيعا، فمثلا أعتق عبدك عني 100، عند ذلك كأنه اشتراه، لا يحتاج هذا إلى قبض لأن الحر لا يقبض، خلاص انتهى صار حرا. فأوقف هذه الأرض عني مسجدا بكذا، فهذه الأرض الموجودة في مكان ما صارت كأنني اشتريتها واستلمتها وقلت وقفتها أو حبستها لله تعالى. وكما لو زين ولده الصغير بحلي، يعني الأب عندما يشتري ثوبا لولده أو وضع سوارا لبنته، حتى الصغير لو وضع له شيئا من الذهب فإنه يملكه سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فإذا وضع هذا فيحتمل أن يكون هذا طبعا من باب الهبة. أما بالنسبة للزوجة يمكن أن يكون عند الزوج بعض الأشياء يزين بها الزوجة، ولكن على سبيل الإعارة لا على سبيل التمليك، وإن كان الغالب أنه يملكها هذا بالهبة. لكن الآن هل يصدق هذا الرجل لو قال أعرتك مثلا هذا إعارة ولم يكن هبة؟ لذلك قال بخلاف زوجته، لأن له قصد من هذه الزوجة أن تتزين بهذا الثوب أو بهذا الحلي له، فإذا لم يكن هنالك تصريح بالتمليك عند ذلك لا تملكه الزوجة إلا بالتصريح. قال: لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين. يعني العبد الولد الصغير عندما يعطيه الأب أو يعطيه الجد فهو يتولى عنه مسألة القبول. يعني الأصل لا يجوز اتحاد القابض والموجب، أنا والله بعت نفسي هذا لا يصح. هذا ولدي الصغير لو قلت بعته مثلا بكذا وأنا قبلت شراء له، هو أنا يمكن باعتباري ولي وباعتباري مجبر وباعتباري أب عند ذلك أتولى العقد من الطرفين، فأكون واهبا وأكون قابلا، فأنا وهبت من نفسي وقبلت له. ولذلك الولد إذا أعطي شيئا من الهبة فإنه يملكها مباشرة، بينما الزوجة تحتاج، هي لا يتولى الزوج معها تولي الطرفين وإنما يتولى طرفا واحدا. فإذا أشعر هذا بالهبة وهي أخذته بالقبول، لو قال الرجل لزوجته مثلا وعنده شيء من الحلي: البسي هذا السوار أراه عليك، فهل هذا تمليك لها أم إعارة أم شيء للتزيين؟ هذا يحتاج على حسب نيته، لكن الأصل لا يصير ملكا لها إلا إذا وهبها بلفظ أو أشعر ذلك بأنه ملكه إياه. قاله القفال وأقره. يعني كل إنسان قادر على التمليك ولا بد إذن من واهب وموهوب وصيغة، أما إذا انتفى بعض هذه الأشياء عند ذلك لا يسمى هبة. وأقره جمع لكن اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه، حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول. يعني إذا كان أمام الناس يريد أن يبين ذلك فلا يفرقون ما بين الزوجة وما بين الولد، حتى في الولد يقول: وهبت ولدي هذا، نحلت ولدي هذا، أعطيت ولدي هذا كذا وقبلته له. إذا كان هذا انتقال قطعي على رأي الشيخ. تولي الطرفين بإيجاب وقبول، وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم أو نائبه. يعني إذا كان الولي يريد أن، طبعا هذا الولي شرطه أن يكون غير أصل، يعني لو كان أب أو جد عند ذلك فهذا لا يحتاج إلى حاكم، أما لو كان أي ولي، جعلنا وليا على يتيم وهذا الولي أراد أن يعطي هذا اليتيم وأن يملكه إياه، فلا بد حتى لا يحدث هذا الخلاف: ملكته بيتا أشهد عند الحاكم، فيقبلها الحاكم وعند ذلك تسجل ذلك عنده، فالبيت قطعا انتقل من الولي إلى هذا اليتيم مثلا. قال: أو نائبه. ونقلوا عن العباد وأقروه أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس: أغرسها لابني مثلا، لم يكن إقرارا. إنسان مزارع عنده بستان، رؤية في يوم من الأيام يزرع زيتونا أو نخلا، وكانوا يقولون هذا في القديم كثيرا لمن تزرع، وهم يعلمون أنه يزرع الآن ولا يمكن أن يأكل من الثمر، يعني كان في نهاية عمره ويعلم أن هذا الشجر يحتاج إلى وقت للثمر. يعني كانوا يقولون في بلادنا عن الزيتون مثلا: يزرعه الأجداد ليأكل منه الأبناء. بعد ذلك وجدوا طريقة في زراعة الزيتون أنه يحمل بعد سنتين أو ثلاث، يعني مباشرة. كانوا سابقا ربما لا يحمل بعشرات السنين ويعمر كثيرا، ولذلك إذا رؤي يغرس مثلا فقال: أغرس هذا لابني، إذا كان له ولد. معنى هذا هل يسمى تمليك؟ لا، لا يسمى تمليكا، وإنما يملكه بالإرث إذا مات والده. لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني. اشترى ساعة، وبعد أن اشتراها لمن هذه الساعة؟ قال اشتريتها لابني، يعني كأنه قال اشتريتها ووهبتها له. ولأن الهبة بالنسبة للأصل يجوز أن يرجع بها، أما غيره فلا يجوز له الرجوع فيها. أو قال لفلان الأجنبي فإنه إقرار، اشتريتها لصديقي، هذا إقرار منه، لكن كيف تملك هذه؟ حقيقة إذا أراد أن أقرار أنه اشتراها له، لكن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا إن قبض له. وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الأب الصغير حليا يملكه إياه. ونقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه أنه لو جهز. إذن المسألة الأولى إلباس الأب الصغير، هذا يعتبر تمليكا، ويوجد من وقف ضد ذلك، لكن الأصل يعني عندما نقول بعد أن يأتي الأب بلباس ويجعله للولد، لو سألنا هذا الثوب لمن؟ يقال للولد أم للأب؟ يقال للولد، بعد الإلباس وبعد القبض صار للولد. الآن عندنا ما يحدث في بلادنا وفي كثير من البلاد، تتزوج الفتاة بنتك، تزوجها، وبعد أن تزوجها ماذا تفعل؟ تأتي وتشتري لها أشياء جاهزية زواجية من ألبسة وأمتعة، وبعد ذلك يعني تحمل هذه الأمتعة إلى دار الزوج. يا ترى هل يسمى هذا هبة أم إعارة؟ هذا ما يريد الشيخ الآن أن يبحثه، أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته، وهذا صريح في رد ما سبق عنه. يعني الأب إذا قال أنا أعرتها هذه الأشياء إعارة، هل يصدق؟ وحلف يمينا على ذلك يصدق. لكن الأصل يعني في هذه الأشياء والعرف ماذا يدل؟ على مسألة التمليك. لكن نحن الآن نتكلم عن شيء اعترض علينا فقال إنما عرتها هذا إعارة، وأفتى القاضي في من بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هنا ما هذا؟ ما قال هذا لي أعرته لابنتي، قال هذا جهاز بنتي، فهو ملك لها. وإلا إن لم يقل معنى ذلك لا توجد صيغة كأنه أعاره إياها إعارة. قال وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه، يعني الفصل هو يمين الأبي الذي قدم هذا الجهاز، إن قدمه عارية أو قدمه هدية أو يعني هبة، ويصدق بيمينه. وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ بها، يعني أحيانا يذهب إنسان إلى ملك من الملوك خاصة الشعراء يمدحون، وبعد المدح ترى أن الملك مثلا يقوم بصرة من الذهب فيدفعها لمن؟ لهذا الإنسان، أو يخلع عليه بردة يلبسه إياها. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء ذلك وتكلم بكلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فكعب بن زهير عندما جاء فقال تلك القصيدة بعد أن كان مهدور الدم بانت سعاد فقلب اليوم متبول، نعم، فعندما تكلم بهذا الكلام قام صلى الله عليه وسلم فخلع عليه بردته، هذا ماذا يسمى، هبة أم لا هبة؟ قال وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها انتهى. ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد، هذه مسألة هامة ننتبه لها، ما حكم الهدية التي يقدمها الزوج لزوجته ما بين العقد وما بين يعني الدخول؟ في بلاد كثيرة لا يوجد فترة ما بين العقد وما بين الدخول، حتى إخواننا هنا إلى القريب من دمشق إلى آخر حوران ماذا يفعل؟ يعني بعد صلاة الجمعة يدعى الناس على وليمة الغداء بعد أن يقوم الشيخ بعقد القران ما بين ولي الزوجة وما بين الزوج، ويعلن ذلك على الملأ ما إن يتناول الطعام حتى تزف العروس إلى عروسها في نفس الليلة. الآن ما يحدث عندنا وهذا شيء سيء يعني في الحقيقة، لأنه من يتابع الأخبار يرى أن هنالك أشياء كثيرة تحدث، فكم من مطلقة اليوم قبل الدخول حتى كدت لا ترى امرأة يعني إلا وقد طلقت قبل الدخول، يعني الغالب في ذلك. وبعد هذا الطلاق يحدث خلاف، أنا أعطيتها بنية الزوجية أم أعطيتها مثلا هدية، وهذا يختلف ما بين المستهلك وما بين غيره، حبلة كيلو إمع مثلا فجاء به فأكلوه في البيت، هذه هدية مستهلكة، صينية لحم بصحن جابة مثلا أكل أي نوع من الطعام هذا مستهلك، هذا لا يرد. لذلك وهنالك أشياء تلبس فعند اللبس بها ذهبت قيمتها في الحقيقة، وهنالك أشياء تحافظ على قيمتها كالذهب مثلا، هذا ما يريد الشيخ الآن أن يتكلم فيه. ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول، ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية في عرفنا، وما يدفعه إليها إذا غضب، كان ما زعلت بيروح لبيت ما وبيأخذ معه هدية مثلا، هل هذا يعتبر تمليك؟ نعم، فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها انتهى. أما الهدايا التي تدفع قبل العقد وذلك من أجل العقد، من أجل العقد، من أجل استمرار الحياة الزوجية، إذا لم يكن ذلك عند ذلك ترد إلى الزوج. والآن يفرقون، طبعا المسائل تحتاج إلى شيء من العرف، الآن يفرقون ما بين شيئين، أولا كما قلت هنالك أشياء مستهلكة، فالمستهلكة تعتبر هدية من اللحظة الأولى ولا يوجد شيء لردها ولا أي مقابل. أما الأشياء الثابتة والتي كانت بنية استمرار الزوجية فإنه من الممكن لو حدث خلاف أن تسترجع مثلا. فعادة الحلي إنما كان من أجل ماذا؟ من أجل استمرار الحياة الزوجية. ثم ينظر أيضا هذا الخلاف الذي حدث فيه الطلاق، يا ترى هل كان بسبب من الزوجة أم بسبب من الزوج؟ فإن كان بسبب من الزوجة وهي القائلة مثلا تريد المخالعة، عند ذلك فماذا تبذل من أجل أن يطلق هذا الرجل أو هذا الزوج؟ عند ذلك لو طلب كل ما دفعه إليها أو زيادة على ذلك، لكن الأولى دائما في الخلع أن لا يزيد عما أعطاه لها حتى لا يكون هذا التمتع، حتى ولو بالنظر إليها يعني مجانا، إنما يكون ذلك بمقابل. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته تلك المرأة قائلة له يا رسول الله والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، ولكن امرأة أكره الكفر بعد الإسلام، وربما بنظرها رأت أشياء لم تعجبها فيه، ربما في شكله، ربما في لونه، ربما في طوله. أما بالنسبة لدينه وعبادته فهو صائم في النهار وقائم في الليل، ومعنى ذلك أنه يعطي الحقوق تماما، لكنها إنما تريد مسألة المعاشرة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يتدخل في مسألة المعاشرة أبدا. عندما حررت بريرة من العتق، وأنتم تعلمون إذا حررت الأمة من العتق وكان لها زوج وهذا الزوج عبد، عند ذلك تخير بين فسخ النكاح وما بين الاستمرار معه كعبد. مغيث كان يحب بريرة حبا كبيرا، وكان يلحقها في شوارع المدينة، وقد أرادت فسخ العقد يعني بسبب الحرية، حتى تدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: أتأمرني؟ إذا كان الأمر هذا أمر نبوي لا يمكن لي أن أتردد فيه، وإذا كانت شفاعة فليلحق أن أقبل هذه الشفاعة أو أن أرد هذه الشفاعة. أما الأمر فإن الله عز وجل يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك قال: لا، بل أنا شافع. فما رضيت، ردت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه حياة زوجية، يعني يمكن لكل إنسان أن يتكلم كما يريد. فتجد أن إذا كان هذا من قبل المرأة، فتلك المرأة قالت: إنما أكره الكفر بعد الإسلام. فكان قد أهداها أو جعل لها صداقا حديقة بستان، فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين له حديقته؟ قالت: نعم. فقال لها: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. خذ الحديقة يعني مقابل، فهذا خلع، بذلت فيه المرأة مالا من أجل أن يطلقها الزوج. نعم. فلذلك إذا كان السبب من قبل الزوجة، يعني هي التي لا تريد، فإنها تتنازل عن بعض حقوقها. وإن كان من قبل الزوج فإن الطلاق قبل الدخول إنما يكون يعني بنصف المهر. والهدايا تنقسم كما قلنا إلى قسمين: هدايا مستهلكة لا يعاد فيها، وهدايا ثابتة. إن كانت بنية الهدية المحضة فلا تعاد، وإن كانت بنية استمرار الحياة الزوجية فإنها تعاد. نعم. قال: ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة، وهي ما أعطاه محتاجا. محتاج ناوله شيء 100 ليرة، ففي هذه في هذا العطاء لو والله وهبت قل قبلت، لا يحتاج إلى هذا، مجرد القبض يكفي. وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة، بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ، ولا في الهدية ولو غير مأكول، وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما، بل يكفي فيها البعث من هذا والقبض من ذاك، وكلها مسنونة. كثير من الناس له أصدقاء، عنده بستان، عنده ثمرة، يهدي بعض أصدقائه، فيطرق الباب أحيانا ويضع مثلا سحارة من العنب، سلة من العنب، سلة من التين، وضعها من البيض إلى غير ذلك، هذه من فلان، يكفي بدون شيء، لا وهبتك ولا تصدقت ولا مثلا أهديت إلى غير ذلك. قال: وأفضلها الصدقة، لأن الصدقة إنما وجدت من أجل أن تسد خلة موجودة في يعني عند المتصدق عليه، وهي تعطى للمحتاجين. على كل حال، الصدقة تعطى للمحتاج، الهدية للصديق، كل ذلك فيه تعاون على البر والتقوى. قال: وأما كتاب الرسالة الذي لم تدل قرينة على عوده، فقد قال المتولي: إنه ملك المكتوب إليه، وقال غيره: هو باق بملك الكاتب، وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة، وتصح الهبة باللفظ المذكور. الآن ورقة الرسالة، كان الورق عزيزا، ولذلك لو أخذ إنسان رقعة من الجلد فكتب عليها رسالة، هذه الرقعة الحقيقة لمن؟ هل للمرسل أم للمرسل إليه؟ صورتها أنها تكون للمرسل إليه، لكن إذا جاءك كتابي هذا فاكتب لي على مثلا خلف، معنى ذلك لم يملكه الكتاب وإنما طلب منه أن يجعل الجواب على نفس الكتاب. وهذا ما يحدث كثيرا في آنية الطعام، فآنية الطعام لا علاقة لها بالطعام. جارك الآن سكب لك طعاما، سكب لك الطعام أم الزبدية الموجودة بالطعام، هذا الصحن الآن فقط الطعام. اليوم يعني نستطيع أن نتكلم كلاما جديدا، يوجد بعض الصحون المستهلكة للمرة الأولى، فعادة إنما تعتبر هي مع هذا الطعام. فإذا كانت تعتبر مع الطعام كان سابقا الأشياء تتغير، أول ما خرج البلاستيك كان الناس يهتمون به، بعد ذلك ينظفونه يستعملونه مرات، اليوم بمجرد الانتهاء يلقى وكأنه لا قيمة له، وإن كانت له يعني في جمعه قيمة لكن في البيت لا يعتبر له قيمة. نعم، وهذا تختلف باختلاف الأزمنة، كان الناس علبة الحلاوي يأخذ الفارغة ويأخذ تلانة ويدفع الفرق، الآن لا يوجد هذا مطلقا ولا أحد يقبل منه هذا العمل. بعد ذلك قال وتصح الهبة باللفظ المذكور، نقف هنا إن شاء الله بلا تعليق والحمد لله رب العالمين.